الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن أننا سنتكلم اليوم عن الإيمان، إذ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل. هذه المسألة مما تنازعت فيها مذاهب الناس، وإن كان أهل السنة مجمعون على شيء واحد، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وربما عبروا عن ذلك بقولهم: الإيمان قول وعمل، ولم يقصدوا أن الاعتقاد ليس داخل، وإنما هو ضمن القول والعمل. ولهذا قالوا: قول القلب وعمل القلب، ثم قالوا: قول اللسان وعمل الجوارح. وكذلك نجد أن العمل يكون منه ما هو متعلق بالقلب، فالقلب له أعمال كما أن الجوارح لها أعمال. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا: وأن الدين والإيمان قول وعمل، تفصيله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وأراد أن يرد بذلك على طائفة المرجئة، فإن المرجئة تطلق ويدخل فيها أربع طوائف: طائفة الأولى الجهمية، فإنهم مرجئة إذ قالوا إن الإيمان هو المعرفة، فإذا عرف الإنسان ربه كان مؤمنا كامل الإيمان، وهذا الكلام باطل، إذ لازم ذلك أن فرعون مؤمن، لأن فرعون يعرف ربه، وأن إبليس مؤمن، لأن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم، قال: ربي فأنظرني، يعرف أن له ربا. القول الثاني هو قول الكرامية، فقالوا إن الإيمان هو مجرد قول اللسان فقط، وهذا القول لا شك بأنه باطل، وذلك أن لازمه أن الإيمان، أن المنافقين يعتبرون من المؤمنين، ولازم مذهبهم أن المنافقين من المؤمنين، ولم يقل بذلك أحد أبدا، بل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والله أبطل دعواهم بالإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وأكذبهم الله عز وجل في دعواهم. ومن المذاهب مذهب الماتريدية أن الإيمان هو مجرد التصديق فقط، والتصديق لا يكفي، فإن بعضا من كفار قريش صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا، ومن ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني لولا أن لا يلومني الناس لكنت من أسرع الناس عملا بما جاء به محمد، لكنه يحلف: ولقد علمت بأن دين محمد، يعني يحلف بأن دين محمد هو الحق، ولكن لم ينفعه ذلك الإيمان وذلك التصديق. والطائفة الرابعة هم مرجئة الفقهاء، ويقصد بهم من الأحناف، فإنهم جعلوا الإيمان هو ما كان في القلب واللسان، ولم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، ولهذا سموا بمرجئة الفقهاء، وإن كانت مقالتهم لا تصل إلى مقالة أولئك، إلا أن هذا عندهم سمى نوع إرجاء، ويشتركون جميعا المرجئة كلهم في أنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وكأنها قاعدة، كل من لم يدخل العمل في مسمى الإيمان فإنه يعتبر من المرجئة. وعلى كل حال لابد أن نعرف أن من الأعمال ما يكون ذهابه يؤدي إلى ذهاب الإيمان بالكلية، ومن الأعمال ما يؤدي ذهابه إلى عدم ذهاب الإيمان كلية وإنما يذهب بعضه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: الإيمان بضع وستون، بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق لا تخرج الإنسان إذا لم يعملها من الإيمان، لكن لو لم يأتي بلا إله إلا الله أو لم يأتي بالصلاة فإنه لا يبقى معه من الإيمان شيء بسبب تركه أعمالا تنقض أصل الإيمان. ومن هنا ذكر المؤلف: وأن الإيمان يزيد وينقص، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه المسألة، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، هي مبنية على أي شيء؟ مبنية على الاختلاف في تعريف الإيمان، مبنية على مسألة تعريف الإيمان. والإيمان لا شك بأنه اختلف الناس في تعريفه، كما قلنا في مذاهب المرجئة، فمنهم من يرى أن الإيمان تعريفه هو المعرفة بالله، منهم من يقول هو التصديق، منهم من يقول هو قول اللسان والقلب، ومنهم من يقول إنه قول اللسان فقط وليس للعمل وكذلك القلب شيء في ذلك. وهذا الكلام كله باطل، وانبنى على مسألة الخلاف في تعريف الإيمان. هنا ثمار من ثمار الخلاف بين أهل السنة وطوائف البدع مسألة الإيمان، هل هو يزيد أو ينقص، هل هو يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص. جميع طوائف المرجئة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أما أهل السنة فإنهم بالإجماع يرون أن الإيمان يزيد بالاتفاق، وفي النقص خلاف. والمقصود هنا الآيات قد دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا. وفي قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجلس بعضهم لبعض فيقول: اجلس بنا نؤمن ساعة، هم على إيمان، لكن مقصودا بذلك أنهم يزدادون إيمانا مع إيمانهم. ولهذا نبه المؤلف رحمه الله على مسألة زيادة الإيمان. ومن ثمار الخلاف بين أهل السنة وغيرهم مسألة أخرى، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، فهل أقول أنا مؤمن إن شاء الله أم أقول أنا مؤمن ولا أقول شيئا، أو أقول لابد يجب علي أن أقول إن شاء الله. أهل السنة فصلوا في ذلك فقالوا: إن كان شاكا في أصل الإيمان فلا يجوز له أن يقول ذلك. ولهذا هل يجوز الإنسان يقول أنا رجل إن شاء الله؟ يعني ما عندي تردد أنني رجل لست أنثى، فهذا شيء يقيني. ولو سألناك الآن أنت مسلم أو أنت مؤمن فتقول نعم أنا مؤمن، لكني لو سألت، لو كان المقصود به التزكية بمعنى أنت مؤمن كامل الإيمان، فأنا أقول إيش؟ إن شاء الله، لأنني إيش؟ لا أجزم لنفسي بكمال الإيمان. وكان أهل السنة أسعد الناس باتباع النصوص في قضية الاستثناء في الإيمان، ولذلك نجد أن المرجئة لا يجيزون إطلاقا الاستثناء فقط في الاستثناء في الإيمان أبدا، بل يقول أنا مؤمن يقينا ولا يمكن أن يوجد عندي شيء، بل يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان. فعند المرجئة الغلاة أن شارب الخمر والزاني إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا شك بأن هذا القول باطل وليس بصحيح، وإنما الناس في الإيمان درجات، ولا يمكن أن يكون الناس على درجة واحدة باتفاق العقلاء، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. ومن المسائل التي هي تعتبر من ثمار الخلاف في مسألة الإيمان مسألة الإيمان والإسلام، هل الإيمان والإسلام شيء واحد أم أن الإيمان له مدلول والإسلام له مدلول؟ ولهذا توسط أهل السنة في هذه المسألة، فقالوا إن الإسلام والإيمان مصطلحان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، يعني بمعنى إذا اجتمعا في نص أخذ كل واحد منهما مدلوله. ولذلك حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسألك عن الإيمان أسألك عن الإسلام، فماذا صار؟ أجاب بالإيمان بأركان الإيمان الستة وبالإسلام بأركان الإسلام الخمسة، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. لكن إذا أفردا دخل الإسلام والإيمان فكان بمدلولهما شيئا واحدا، ولهذا يقال أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وقد دل على ذلك إن الدين عند الله الإسلام، معناه أنه المؤمنون والإيمان والإسلام شيء واحد، وكذلك في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فدل على أنهما شيء واحد. وكذلك إنما المؤمنون، فالمؤمنون هنا هم المسلمون، لا يمكن أن يفرق بينهما لأنه ورد مفردا، وهذا الذي ذهب إليه أهل السنة وسلف الأمة رحمهم الله تعالى. قال وهم مع ذلك من مذهب أهل السنة أنهم لا يكفرون أهل القبلة. مسألة التكفير من المسائل العظيمة المهمة، والناس في حاجة إلى أن يأخذوا دورة مستقلة في قضايا التكفير، بمعنى نعرف ذلك المصطلح ماذا يراد به، ثم كذلك نعرف متى نشأ التكفير في الإسلام، ثم نعرف التكفير الشرعي ليس التكفير الذي نسميه الذي أحدث، لأن سنأتي الآن هناك تكفير قامت به الخوارج ومن نحى نحوهم، وإلا فإن التكفير يعتبر من الحقائق الشرعية العقدية الإيمانية. ولذلك جاءت في نصوص الكتاب والسنة عشرات الأدلة تثبت حقيقة التكفير وأن التكفير موجود. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، نصوص كثيرة فيهم. وفي كل صلاة نقول لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ونقرأ في كل يوم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، كلها مصطلح موجود لا يمكن أن نغيره، لكننا لا يمكن أن نتجاوز فننطلق لأهل الإيمان فنكفرهم، ثم نستحل دماءهم وربما نقول أعراضهم وأموالهم. ولهذا لما انطلقت الخوارج إلى حقيقة التكفير أو إلى قضية التكفير استباحوا دماء الصحابة، بل استباحوا دماء العشرة المبشرين بالجنة وأرادوا استئصالهم، أي جرم وهم نجد عندهم شيء من الغيرة ومن العبادة ومن الحرص على العمل الصالح، لكنها على غير منهاج نبوة. وقد قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأخبر بأنهم شرار الخلق، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب قتلهم ولو كانوا يصلون ويصومون، حتى قال للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يعني بمعنى عندهم كثرة عبادة وصيام وصلاة ولكن لم ينفعهم ذلك العمل، وليس العبرة بالعمل وإنما العبرة بصحة المنهج وصحة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز لنا الجرأة على قضية التكفير. ونبه على بس رؤوس أقلام في قضايا التكفير من باب ذكرها، وإلا في الأصل نحتاج إلى دورة خاصة في قضايا التكفير نظرا لحاجتنا إليها. أول عنصر عندنا نقول التكفير حقيقة شرعية عقدية. سنين أن التكفير قد دل عليه الكتاب والسنة. اليوم يوجد ناس يقول لماذا تتكلمون عن التكفير، وهذا خطير جدا. بل يوجد من الناس من يقول لماذا تكفرون اليهود والنصارى وهم أهل كتاب وكذلك هم أصحاب دين سماوي، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى قد كفرهم. لقد كفر الذين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب إلا اليهود والنصارى، ومن الذي حكم بكفرهم؟ الله الذي بين كفرهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لن يدخل النار إلا الكفار، أما أهل الإيمان فلا يدخلون النار، وقصد بذلك نار الخلود. المسألة الثالثة أن قضية التكفير والحكم على الأشخاص لا بد أن يرجع فيها للعلماء الكبار. أخطر ما نعيشه اليوم شباب صغار وفتية قد لا يكون لهم تاريخ من العلم ولا من السنة ولا من الدعوة ولا من كذلك الصلاح ولا من الجثو بالركب عند العلماء، ثم تجده يحكم كافر ثم يقتل وينحر ويستأصل ويقول الله أكبر لا بد من قتل المرتدين وقتل كذا. نقول رويدك، لا بد من الرجوع إلى العلماء، هم أولى، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء والعلماء هم الذين يبينون لنا الحق. لا نقول أننا ليسنا عندنا علماء أو العلماء لا يرجع إليهم، أو كما يقول بعضهم هؤلاء يسمونهم علماء سلاطين فلا نرهم أبدا. أبدا، هذا كلام ليس بصحيح. العلماء ورثة الأنبياء ولا يزال في الأمة علماء يرجع إليهم على مر التاريخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وطائفة من أمتي، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ناجية وأنها منصورة وأنها ظاهرة، والعلماء هم منهم من هذه الطائفة. لا يقول الإنسان أنا الطائفة والعلماء ليس عندنا علماء. نقول رويدك، لا يجوز لك أن تطلق لسانك بهذا. لا تزال أو لا يزال العلماء في الأمة، ولا تزال هذه الطائفة موجودة ولله الحمد، لأن الحق لن يموت ولن ينطفئ أبدا. كذلك مما ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز التسارع في قضايا التكفير. اليوم أجد وأنا أقولها واقع، كثير من الشباب ليس عندهم ما تأصيل الاعتقاد، يعني لم يقرأوا كتاب التوحيد ولا لمعة الاعتقاد ولا الواسطية ولا القواعد الأربع ولا الثلاثة الأصول ولا كذلك متون السلف سواء عقيدة الصابون أو غيره من متون التأصيل. تجد أهم شيء عنده نواقض الإسلام ما هي، وتسأل قال يا أخي علشان تعرف الكافر وتعرف المسلم، من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ لا مانع أن تتعلم، ما في مشكلة، لكن ليست هي القاعدة الأولى التي نؤصل بها. نؤصل نحن بالكتاب والسنة وبعد ذلك ننطلق. لا مانع أن تقرأ ولا مانع أن تشرح، لكن يحرص عليه هذا دون الكتب التي هي تتدرج فيها طالب العلم ويؤصل نفسه فيها. نقول قضايا التكفير وما يتعلق بها واللوازم هذه النواقض لا بد أن نعرف النواقض لنحذرها، لا لأجل أن نحكم على الناس ونخرجهم بمعنى أنني تعلمت هذا كافر هذا مرتد هذا منافق هذا كذا هذا زنديق، ثم ستأتي ما يترتب بعدها. من كذلك من المسائل وهي مهمة أن حقيقة التكفير ليست من الحقائق النظرية التي يتعلمها الإنسان وينتهي مجرد العلم، وإنما هي من الحقائق النظرية العملية. ويقصد بها أن الإنسان عندما يعتنق منهج التكفير ليس مسألة في داخل نفسه يحكم بها على الناس، وإنما سينطلب إلى السلوك العملي بالقتال، باستئصال الناس، بحمل السلاح، بالمباشرة العمل. ولهذا نجد الخوارج أخذوا هذه العقيدة وأول من طلقوا على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أي ضلال أعظم من هذا الضلال؟ دماء الصحابة يريقها من يدعي الصلاح، ودماء الصحابة يريقها منهم أكثر عبادة. من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم. وعندما تقرأ تاريخ الخوارج وأئمة الخوارج يلهبون القلوب ويحمسون، عندما يتكلم الواحد منهم يبكي بكاء غيرة على الدين، ولكنها غيرة باطلة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم كلاب النار، وأنهم شرار الخلق، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ومن العجب أن شاعر الخوارج وهو عمران بن حطان لما قتل عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب، عمران بن حطان شاعر الخوارج يمدح عبد الرحمن بن ملجم الخارجي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانه. يعني كأنه قتل علي بن أبي طالب يرفعك الله به رضوانا عند الله عز وجل. أي شعر هذا وضلال، وأي قتل! والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إيش؟ أنه من شر الناس قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه، ويدل على أن هؤلاء على ضلال، ومع ذلك شعراؤهم يمدح بعضهم بعضا، يتمادحون بالضلال ولا يتمادحون باتباع السنة والرجوع إلى الحق. كذلك مما يجب أن يعلم أن منهج أهل السنة أنهم يبحثون لمن وقع في خلاف السنة العذر أول الأمر، ولا يحكمون عليه لأول وهلة. ولهذا قالوا عنهم أنهم يعذرون ولا يبدعون أو يكفرون مباشرة. أنا أعذره. ولهذا جاء الآن هنا، يعني وهي حقيقة أخرى، نقول أن التكفير لا يمكن الحكم به حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. فإن من الشروط أن يكون عالما، أن يكون مختارا، أن يكون عاقلا، تأتي هذه الشروط تأتي. ومن الموانع قد يكون مكرها، قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون، يعني نبحث له عن عذر. أما مباشرة بأدنى تصرف على طول حكمنا بردته ثم قتلناه مباشرة، نقول رويدك أيها الحبيب فإن السنة أحق أن تتبع. وليس كل من حمل السلاح يقال هذا الذي يقيم حدود الله عز وجل. والحدود وإقامتها إنما يرجع فيها لولاة الأمر فقط. أما يأتي أشخاص يقول والله أنا أحكم والرسول يقول من بدل دينه فاقتلوه وأنا أقتله، نقول هذا خلاف منهج سلف الأمة، وهذا نوع من الضلال والانحراف. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط. ولهذا قال أن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. هل معناها أنه ليس عندنا تكفير؟ موجود تكفير. من وقع في الشرك كفرناه، من وقع في السحر وعبادة الشياطين وغيره كفرناه، من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، نقول كفرناه. النصوص متنوعة في قضايا الذين يحكم عليهم بالكفر، لكن من وقع في شرب الخمر أو الزنا أو القتل لا يحكم بكفره. ولهذا قال كما يفعله الخوارج، فإن الخوارج يخرجون المؤمن بمجرد المعصية من الإيمان بالكلية ثم يدخلونه في الكفر. ثم قال إن أهل السنة بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. ونبه على مسألة، والحديث عن هذا الموضوع تبع لقضايا التكفير ولأهل المعاصي، ونحتاج لها دورة كذلك، يعني كيفية التعامل مع عصاة الموحدين. عصاة الموحدين نحن الآن، وهذا أنا أعتبره خطأ أيها الأحبة، نمشي في الطريق أو ندخل بقالة أو ندخل سوق أو ندخل لقاء أو مناسبة أو زواج، تجد أن الإنسان متى كان ملتزما يتفرج على وجوه الناس فينظر إلى اللحية والثوب ثم يبدأ يحكم، ما شاء الله ملتزم، هذا مهم ملتزم. ثم بدأ يحكم في قضايا السلام، فتسأله يسلم على اللي جهة فيها لحى واللي ما فيها لحى، السلام عليكم كذا، السلام بارد، أو ربما يتعامل معه معاملة البراءة. كم من الناس يحضرون المجالس تسأل حبيبي ليه ما تسلم على عيال عمك؟ قال يا أخي فساق هذا لابد يهجرون. حق المسلم على المسلم إيش؟ ست. هو مسلم ولا كافر؟ نقول مسلم، إذا من حقه أن تسلم عليه، وإذا مرض أن تعود إلى غيره، حتى ولو كان ما وقع منه ما وقع. وأعطيكم مثال وإن كان يعني قد تستغربونه، في بعض الأحيان قد يموت الإنسان وهو على معصية، مات والخمر في يده، مات وهو محشش، ونصلي عليه قال والله يا أخي كيف، نسأل الله العافية، صلاة الجنازة قال كيف يصلى عليه ذا طول حياته على المخدرات ذا. من يقول هذا؟ من حقه أن يصلى عليه، وإذا صليت تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه مثل غيره إطلاقا، ما في فرق، وما يضرك أن الله يغفر له، جنة بيدك أو بيد الله عز وجل يدخل من يشاء. ولهذا يجب أن ننظر لأهل المعاصي كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال وكذلك أهل الكفر نظرة الرحمة والإشفاق، فما وقعوا في شيء من المعاصي إلا بسبب جهلهم وعدم معرفتهم، ثم ما وقعوا فيه بسبب الابتلاء، ثم تحمد الله الذي شرفك وميزك أن كنت من أهل الخير، كنت من أهل القرآن، كنت من أهل الصلاح، من أهل العلم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن. ثم يجب أن نعلم مسألة مهمة أيها الأخوة، وهذه وصية للشباب، في بعض الأحيان وأنتم تشاهدون في المساجد ألا يوجد بعض كبار السن في روضة المسجد دائما ويحلق شنبه لحيته مسبل، لكن دائما في روضة المسجد، وبعضها طلاب الحلقات في الفجر فايت الصلاة، وإذا جاء قاعد يناظر هذا الحليق قال الله المستعان والله صلاته ما نفعته. طيب والتزامك وراء ما نفعك في صلاة الفجر وتقوم بكر، وليه ما تنافس في روضة المسجد؟ نحن نحكم على الناس فقط وننسى أن من الناس من يفتح الله عليه أعمالا صالحة، قد تكون هذه معصية، ليس معنى تهويل المعاصي، هي معصية ما نقول لا، لكن لا نقيم الناس بها، فقد يكون عنده من البر ما يكون سببا لمغفرة ذنبه، وقد يكون ما عنده من الإحسان إلى الخلق، ومن كذلك الإحسان إلى الفقراء، وكذلك من صفاء القلب، ومن كذلك صلة الأرحام، ومن أعمال صالحة ما تشاهدها أنت، ليس الذي أنت تشاهده هو تقيم الناس به. ولهذا نقول دائما دعوا الخلق للخالق الله الذي يتولاهم. طيب موقفي أنا النصيحة فقط، لكنني لا أقيم هذا الإنسان، فربما يوجد من عنده فسق أعلى درجة من الذي ليس عنده شيء، لأنه هذا مفرط في الطاعات، هذا عنده ربما معاصي خفية، قد يكون في قلبه غل على أهل الإيمان، قد يكون في انتقاص، قد يكون احتقار، قد يكون عنده غيبة، قد يكون عنده سخرية، قد يكون عنده معاصي هو ما يشعر بها ولو كان مظهره مظهرا طيبا، أما ذاك فقد يكون عنده فسق ظاهر لكن عنده أعمال صالحة الله المطلع عليها والخلق لا يعلمون بها. وهذا يدل على أننا لا نقول بأن أصحاب المعاصي يخرجون من الإيمان، بل لا يزالون في دائرة الإيمان، وهم في الإيمان درجات ليسوا على درجة واحدة. تذكروا، والكلام يحتاج إلى بسط أيها الأحبة، قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أول الآية الثناء ولا ليس بثناء؟ أورثنا الكتاب، أورث أخذوه، الكتاب هو كتاب الله، اصطفينا الله الذي اصطفى من عبادنا كذلك، هذا رابع. جاء بعدها فمنهم ظالم لنفسه، بدأ بصاحب المعصية قبل صاحب الاستقامة، صح وإلا لا؟ ربما نقول لماذا لم يبدأ بالسابق بالخيرات، بدأ بالظالم لنفسه، وذكر مباشرة بعد الاصطفاء والكتاب وأنه من عبادنا، لأجل أن نخف على أهل المعاصي لهدايتهم، بمعنى أنني أجلس معه أبش في وجهه أنصح أتعاون معه، ما في مشكلة أنك تجلس وتنصح، لكن إذا جاءت المعاصي لا مجال نقول والله هذا مصطفى وقت المعصية ليس هذا هو الاستفاء. وهذه المعاني تحتاج إلى كثير من البسط، لأن هذا نسميه هذا تطبيق للإسلام بنصوصه الشرعية. طيب، وما نقل عن السلف من قضية الهجران لأهل المعاصي وغيره؟ نقول الهجران مبني على المصالح والمفاسد، فإذا وجد مصلحة في الهجر أهجره، أما إذا لم يوجد مصلحة في الهجران فلا تهجره إلا حال اقتراف المعصية بس، لأن الله يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا وجد حديث ما في مشكلة أحضر، ما أقول والله ما يمكن عندهم فسق وهم فساق لا أجلس لهم، لا، بل أتواصل معهم لأجل نصحهم ودعوتهم وهدايتهم وكذلك ترغيبهم في الصلاح والإيمان وفي التقوى. ذكر المؤلف رحمه الله كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخي، هذا في القاتل والمقتول، سمى القاتل أخا للمقتول فاتباع بالمعروف، وإن طائفتان من المؤمنين سمى كل ممن حمل السلاح مؤمنا، قال اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب. ثم قال إنما المؤمنون إخوة، كل من الذي حمل السلاح يعتبرون إخوة، فأصلحوا بين أخويتهم، وكلهم سماهم إخوان. هذه نكتب عندها أخوة الإيمان، هذه أخوة الإيمان. قال هنا ولا يسلب الفاسق الملي، الفاسق هو العاصي، الملي يعني الذي كان على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام بالكلية بمجرد المعاصي كما يقوله المعتزلة. فإن المعتزلة يخرجون والخوارج يخرجون الفاسق الملي من الإيمان بالكلية. وهذا طيب أين يذهب؟ الخوارج يقول يذهب إلى الكفر، المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، وكل من الخوارج والمعتزلة يخلدونه في النار. ثم قال المؤلف رحمه الله: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. الله لما قال فتحرير رقبة مؤمنة، لو وجد الإنسان رقبة تدخن ورقبة حليق ورقبة تشرب الخمر ورقبة عندها فسق، حررها تبرأ ذمتك ما في مشكلة. لم يقل النبي، لم يقل الله عز وجل هذه الرقبة لازم بد أن تكون صالحة تقية عابدة ولا غيرها. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني مطلق الإيمان، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، نكتب عند إنما المؤمنون عبارة صغيرة حتى نفهم الفرق بين هذه وهذه. في الآية الأولى فتحرير رقبة مؤمنة، نرجع شوي عند تحرير رقبة مؤمنة نكتب عندها مستقيمة أو فاسقة، ما في مشكلة تعتق رقبة مؤمنة أو فاسقة. عند قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله نكتب إنما المؤمنون أي الكمل، الكمل يعني إيش؟ الذين إيمانهم كامل. منهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نحن أيها الأحبة يذكر الله عندنا ولا تجل القلوب ولا تخاف، ونقرأ من القرآن جزء وجزئين ولا نزداد إيمانا، نحن إذن لسنا من أهل الإيمان الكامل. أهل الإيمان الكامل هذه علامة لهم، إذا ذكر الله وجل قلبه يعني صار في عنده خوف وفزع ولجأ إلى الله وتعظيم وإجلال وتقدير، وكذلك إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أعطيكم مثال لذلك، أول يوم من رمضان دائما نحرص أن نسلم حسن الصوت، نخرج من المسجد وإيماننا مرتفع، تمر سيارة آخر موديل، نمر على قصر ما يهمني شيء، الإيمان في قلبي مرتفع كثير جدا، هذا دليل على أن الإيمان إيش؟ زاد. لكن إذا كان الآن نصلي ونخرج ونجد واحد معه آخر موديل سيارة، تجد بعض الشباب يطوف حوله سبعة أشواط تفرج على الصدام وعلى الطبلون وش اللي صاير وكذا، ما عنده زيادة إيمان ولا شيء إطلاقا. أما الأول فإنه زيادة الإيمان، هذا التطبيق له. كذلك عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نكتب عند لفظة وهو مؤمن أي كامل الإيمان. طيب عندما يزني يكون إيمانه ناقص، ومثله لا يسرق السارق، ومثله لا يشرب الخمر، ومثله ولا ينتهب نهبة يعني يسرق، ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. كل هذه دليل على أنه ناقص الإيمان. ولهذا ذكر المؤلف هنا، نقول هو مؤمن ناقص الإيمان ألف، أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. جاء بكلام لطيف هنا، قال: فلا يعطى الاسم المطلق. الاسم المطلق نكتب عنده أي كمال الإيمان، ولا يسلب مطلق الاسم بمعنى أنه ينفى عنه الإيمان، بمعنى أنه ينفى عنه الإيمان. كين من هذه. طيب ننطلق لكلام الشيخ الإسلام. إن شاء الله نشوف لعل الله يسر. الآن تكلم الشيخ الإسلام بعد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم أرضا، وموضوع الصحابة يحتاج إلى دورة خاصة. الصحابة اليوم نشعر بأن الناس جرأوا عليهم رضي الله عنهم أرضاهم، الجرأة عليهم من طوائف البدع، ومن كذلك على اختلاف طوائف البدع غلوا وجفاء، سواء كانت الشيعة أو الزيدية أو النواصب أو الخوارج، كل هذه طوائف بدع تعرضت للصحابة وانتقصتهم وتكلمت فيهم، أو من العقلانيين كمثل عدنان إبراهيم وتوابع الذين تأثروا به، يجرؤون على الصحابة جرأة عجيبة جدا، يتكلم على معاوية وعلى عثمان وكأنه يتكلم عن يعني شخص عادي، وهذا خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن هنا نحتاج أن ندرس عقيدة مجمل عقيدة أهل السنة في الصحابة. أملي عليكم عناصر بس فقط دون شرح، يعني حتى ننتهي من الكتاب. قلت لكم أن الصحابة يحتاج دورة مستقلة، لأن يعني أنا أسميه جهلنا اليوم وضعفنا في العبادة وضعفنا في الدعوة وضعفنا في العلم وضعفنا كذلك في البذل وفي الجهاد وفي غيره، كل سبب ذلك بعدنا عن منهج الصحابة، أو بعد نسميه في بعض الأحيان بعدنا عن معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أرضاه. ولهذا إذا أردنا أن نعطي مثال، الآن لو سألتكم عدوا لي العشرة المبشرين بالجنة، يقف الإنسان حائر، ها يعد 5 6 ثم يقف. لكن تسأل عد لي 10 من لاعب الكرة، جاهز ما في مشكلة. عد لي من 10 من الأندية الرياضية سواء أوروبية أو غيرها، يعرف ما في مشكلة عنده. أو عد له من أمور الدنيا يعرف، لكن الصحابة لا نعرف أسماءهم. إذا كنا لا نعرف الأسماء فمن باب أولى أننا لا نعرف السيرة والأخبار والحياة نتكلم عليها. كنت تأملت أحد رجال التابعين ذكره قصته الإمام الذهبي رحمه الله، أنه تزوج امرأة صحابي، لا أدري هل هي زوجة عبد الله بن رواحة أو غيره، يقول: والله ما تزوجتها رغبة في قضية الشهوة، وإنما تزوجتها لأعرف كيف كان الصحابي يعمل في بيته عبادة وطاعة وتقوى. يريدون التأسي، ما نحن ما عندنا شيء إطلاقا. ولهذا اليوم الناس جهلوا كثير من أخبار الصحابة رضي الله عنهم أرضاه. نكتب العناصر سريعة. من العناصر التي نحتاجها أن حب الصحابة إيمان ودين وعقيدة. الثاني عدالة الصحابة. الثالث من الأدب الترضي عن الصحابة بعد ذكرهم رضي الله عنهم. منها أن التعرف على سير الصحابة جزء من الدين. الصحبة اصطفاء رباني. الصحابة درجات في الفضائل. الصحابة قدوة للبشرية في كل شيء إلى قيام الساعة. الصحابة هم الميزان في معرفة الحق من الباطل، والسنة من البدعة. الاستغفار للصحابة والترضي عنهم. الصحابة أكمل الناس. دينا وتقوى ودعوة وغيره. الصحابة معصومون من الخطأ والزلل. الصحابة معصومون من الخطأ والزلل في منهجهم وعقيدتهم وكل شيء. لا يجوز سب الصحابة رضي الله عنهم. الواجب البعد عن زلات الصحابة. الواجب البعد عن زلات الصحابة. كم واحد؟ ها؟ 14. وكل واحد يكتب من راسه ليش بنصير 14. واحد يقول 12 13 14 ما أدري ما ندري عنكم. طيب نقول كذلك مما تميز به الصحابة أن القرآن ينزل في أحوالهم وأفعالهم. كذلك منها نقول تميز الصحابة عمن بعدهم أنهم دافعوا عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم وجسده. كم صار 15 كنت تصل لـ20 لعلي إذا شرع المرين على سريع نشوف. في مسألة محبة الصحابة أول عنصر قلنا إيمان ودين وعقيدة، ليس لك خيار تحبهم أو لا تحبهم، يجب عليك تحبهم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كم عدد الأنصار؟ عددهم كثير، ويجب علينا أن نحبهم كما أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم دين وعبادة. ولا يجوز للإنسان إطلاقا أن يكون في قلبه غل أو بغضاء أو حسد أو حقد على واحد منهم، وذلك أن الله عز وجل أثنى على الذين من جاءوا من بعدهم، فكان ممن الذين جاءوا من بعدهم يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من الذين آمنوا قبلنا؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فدل على أن الخوارج والمعتزلة وغيرهم من الطوائف الضالة في قلوبهم غل على الصحابة، فيجرؤون على تكفيرهم أو سبهم أو القدح فيهم. جاء في حديث زر ابن حبيش أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع لصوته ينادي يا محمد يا محمد، فقال له الصحابة أغضض من صوتك فإنك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي والله ما أغض، ما لن أسكت. سمع النبي نقاشهم فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل قوله، يعني بصوت مرتفع، يعني ها أنا ذا، ماذا تريد؟ قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال له الرسول أنت مع من أحببت؟ فقال الأعرابي فأنا أحب الله ورسوله، والرسول أعطاه أنت مع من أحببت. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه ما فرحنا بشيء بعد الإسلام بفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. هذا أنس يقوله. ثم يقول أنس بعد ذلك الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يقول فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم. إذا كان هذا مقالة أنس رضي الله عنه يقولها، فكم نحن في حاجة إلى أن نغرس في نفوسنا وقلوبنا الحب لأبي بكر وعمر وللصحابة على وجه العموم رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول علي بن حسين ونقل عن أظنه عن الإمام مالك وغيره أنهم قال يقول كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. أنا أسألكم أيها الأحبة، من الذي عرفكم حب أبي بكر؟ هل نجده في مناهجنا؟ نجده في حلقاتنا؟ نجده في بيوتنا؟ ما يغرس هذا المعنى في نفوسنا، نتلقاه إن كان جهدا فرديا، لكن كان ذلك منهجا تعليميا يتعلمه الناس، يعني بمعنى لا بد من محبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عدالة الصحابة بالاتفاق وإجماع أهل السنة، ونص عليها كثير، بل كل أئمة الحديث من أهل السنة يقول الصحابة عدول ولا يقدحون فيهم أبدا. ومقتضى العدالة ألا تجرى عليهم إيش مراتب الجرح والتعديل. من عدا الصحابة يمكن أن أقول بأنه صدوق، يهم، ربما سيء الحفظ، اختلط إلى غير، لكن إذا قال الصحابي شيئا لا نتعرض له بشيء أبدا. عقلانيين اليوم ينادون لماذا لا ينتقد الصحابة ويطبق عليهم مراتب الجرح والتعديل، بمعنى أنهم لا يريدون الأخذ الرواية عنهم. نحن حتى إذا جهلنا اسمه لا نحتاجه. لو قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وأنه كان في كذا، ما نقول جهالة الصحابي تدعو إلى أن يكون الحديث ضعيف، لا، بل نقول ليس من شرطه. كذلك الترضي عنهم من الأدب، كلما ذكرنا صحابيا أن نقول رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، والسبب لأن الله قد رضي عنهم ونبيه صلى الله عليه وسلم رضي عنهم. في حجة الوداع 124,000 أشهدهم على أنه بلغ الرسالة ورضي شهادتهم وقبلها، فمن يرضى عن الله عنه نحن نرضى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكل من رضي الله عنه فإننا نرضى عنه ولا نجد في قلوبنا حرج. وتأتي من ضمن العناصر، نكتبها عنصر أخير أظن نسيتها، البعد عما شجر بين الصحابة. ها؟ ما سمعت؟ لا، الزلات غير. الزلات أن يقول الإنسان هذا الصحابي سرق، هذا الصحابي زنى، هذا الصحابي كذا، هذا الصحابي حصل منه، نقول ما لي لماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نقول إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. ولهذا البعد عن الزلات، بعض من الناس كمثل الذباب، الذباب جسمك كله ما فيه شيء وعندك جرح فيه صديد، الذبان عليه بس عليه بس. طيب لماذا تذهب إلى المكان الطيب؟ الخبيث لا يبحث إلا عن الخبيث. ولهذا بعض من الناس يبحثون عن الزلات التي يقع فيها الصحابة يضخمونها ويتحدثون عنها ويلقون عنها محاضرات ودروس وغيرها، هذا خطير جدا. نكتب من العناصر الآن زيادة، نقول أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن أحد منهم مؤسسا لبدعة ولا داعية إليه. ولهذا نجد بعض من الناس الآن يقول لك بداية الغلو بدأ به الصحابة، بداية الإرجاء بدأ به الصحابة، والصحابة هم الذين أنشأوا هذا المذهب. هذا كلام باطل ولا يمكن أن نقول به. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد يقع ويخطئ، ما في مشكلة، لكن لا يستمر على الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم، النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم، هم أسرع الناس توبة، لهم من الأعمال الصالحة، يتركونه مباشرة إذا عرفوا الحق، متى عرفوه التزموا به، إلى غير ذلك. رضي الله عنهم وأرضاهم لا يمكن أن يكونوا كمثل غيرهم. نأخذ بس نص المؤلف ولا ترك الباقي ظهرنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، نضيف عنصر ما في مشكلة، كم صار الآن؟ 17، نضع 18 ما في مشكلة. نقول يجب على أهل السنة البعد عن القراءة في الكتب التي كتبت في زلات الصحابة وما شجر بينهم، وعدم حضور الدروس والمحاضرات سماعها. كل شيء يتعلق بالصحابة قدحا وغمزا لا تقرأه ولا شيء. والسبب لأن لا يكون في قلبك غلا لأحد منهم. يعني عندما يأتي بعض الناس يقول لك سبحان الله عائشة والزبير وطلحة في مقابل علي، هؤلاء 10 مبشرين بالجنة، كيف يتقاتلون؟ ثم يدخل خل نبحث وش الحق مع من، ما لك دخل. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولها ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لو سألنا أنفسنا طلحة والزبير شهد لهم الرسول بالجنة وإلا لا؟ ايش نقول؟ وعلي بن أبي طالب شهد له الرسول بالجنة وتقاتلوا وهم نهايتهم إلى الجنة، دخولي أنا ما إلى أين أدخل؟ ستجدني يقع في قلبي غل على أحد منهم، أو غيبة أو كلام أو غمز أو لمز، وأتورط به لأن الله سيسألني عنه. ولهذا الواجب البعد كلية عما شجر بين الصحابة. وقد نبه عليه عدد من أئمة السلف كابن بطة العكبري رحمه الله وغيره، وكذلك الإمام البربهاري، كثير من الكتب التي ألفت في المتقدمين يحذرون من الدخول. العقلانيون والمفكرون الآن والمتحذلقون يقول لا بد من طرحها ولا بد من النقاش فيها. نقول رويدك لن تسلم في دينك عندما تنتقد الصحابة. وما أجمل مقالة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن الفتنة وقتها كان ممن اعتزل، فقال رضي الله عنه والله ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة، القاتل والمقتول كلهم إيش في الجنة، لكن كلامي فيهم ماذا يكون إلى الجنة لست مسؤولا عنها إطلاقا. ولما سئل عمر بن عبد العزيز عن ذلك قال تلك فتنة عصم الله سيوفنا أن تخوض فيها، فنعصم ألسنتنا أن تتكلم فيها، لأنك لو تكلمت تورطت. طيب والنتيجة؟ أعرض عنها تستريح ولا تجد في قلبك غلا على أحد. ولذلك قال هنا سلامة قلوبهم، قلوبنا سليمة لكل منهم، سليمة على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسليمة كذلك على علي بن أبي طالب والزبير وعائشة رضي الله عنهم أربعة، وكذلك سلامة ألسنتهم. فلا بد من سلامة القلب نضع عندها ألف، وسلامة الألسن رقم اثنين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله عز وجل. من الذي وصف؟ وصف أهل السنة وأهل الحق والذين جاءوا من بعدهم. نحن جئنا من بعد الصحابة وإلا لا؟ نسأل أنفسنا هل تنطبق علينا هذه الآية أو لا. فإن كنا ممن يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ونبه على أدب هنا، ينبغي لنا في كل صلاة أن ندعو بهذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ادعو به في كل موضع عند دعاء، والسبب ليحصل لك الفضل، لأن الله جاء أثنى على المهاجرين ثم أثنى على الأنصار ثم أثنى على الذين من بعدهم، فإن أردت الفضل فكن دائما صاحب دعاء لمن سبق ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اسأل ربك ألا يكون قلبك محلا للغل. السلف يقولون لا يكون قلبك كالإسفنجة وإنما يكون كالزجاجة، اكتب هذه العبارة، لا يكون قلبك كالإسفنجة وإنما يكون كالزجاجة. إسفنجة عندما ينسكب عصير أو ينسكب شيء في الأرض اضغط الإسفنجة تسحبه وتدخل في الداخل، يحتاج لك وقت لأن تخرجه، ما هو سهل. لكن إذا كان الزجاج، الزجاج تمسح بأي شيء يطلع لك الزجاج 100% صافي، صح وإلا لا؟ ولهذا دائما يكون قلبك كالزجاج لأجل يكون دائما فيه نظافة وسهل أن تزيل ما فيه. ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. نكتب تعليق صغير قال الشيخ الإسلام هنا ونحن نعلم على مر التاريخ، ونحن نعلم على مر التاريخ أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنفقوا المد والنصف في سبيل الله، ولم نجد من أنفق ولم نجد من أنفق مثل أحد، عشان نأتي المقابلة الآن عندنا، ولم نجد من أنفق مثل أحد ذهبا، يعني على مر التاريخ ما وجد من أنفق مثل أحد ذهبا، لكن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أنفق المد ونصفه وأنفق أكثر رضي الله عنه، كأنه قال لن تصل إلى رتبة الصحبة أبدا، ما يمكن أبدا. ولذلك قلنا أن الصحبة أملينا عليكم أنها اصطفاء رباني، ولا ما كتبتها؟ إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره للنبوة والرسالة، ثم نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلوبا أطيب من قلوب الصحابة فاختارهم للنبوة فاختارهم لاتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبته. نحن لسنا أهل أن نكون صحابة، وإلا لاختارنا الله عز وجل. فأقول في بعض الأحيان من لطف الله تعالى أن لم نكن في زمن الصحابة. ليه؟ ربما نكون مع من؟ ها؟ ما سمعت؟ مع أبو جهل؟ لا، إن شاء الله على الإيمان نحن. لكننا نقول نكون ممن وصفوا في القرآن بصفات. اسأل نفسك، تقوم إلى الصلاة كسالى الفجر، يجر رجلينه لين يصل المسجد، فات ركعة ركعتين، الحمد لله سهل، مسجد المحطة جاهز، كل جماعة جاهزة، ما تحتاج تتعب. والله يقول وإذا قاموا إلى الصلاة إيش؟ قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. كم تفوتنا، أنا أسألكم كم تفوتنا صلاة الجماعة في السنة من مرة، في الشهر من مرة، في الأسبوع من مرة؟ بعض الحبيب يقول يا أخي في اليوم، لا تقول في الشهر، ومع ذلك تسأل قال الحمد لله طيب وحافظ الحمد لله ومستقيم. ولهذا نجد أن هناك تميز للصحابة رضي الله عنهم، وفضل الله عظيم. لا نقول نكون كأبي جهل وغيرهم، ولكن نقول نسأل الله أن يرزقنا اتباع منهج الصحابة والسير على طريقهم. ذكر عدد المؤلف، ولذلك لم نتحدث عن العناصر للوقت حتى نمشي. ذكر المؤلف قال ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. نكتب هنا النصوص أنواع الأدلة الواردة في فضائلهم، في فضائل الصحابة. واحد، ما ورد تفضيلا لهم على وجه العموم، يعني فضائل الصحابة على وجه العموم، مثل لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي. جاءت فضائل لهم خاصة للصحبة، خير القرون قرني، هذا قرن الصحابة، هذا فضائل عامة. الثاني، ما جاء من الفضائل باعتبار الأوصاف، مثل لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة، هذا خاص ووصف لمن كان من أهل الشجرة. ما ورد في فضل المهاجرين، ما ورد في فضل الأنصار، هذا باعتبار أهل بدر، هذا باعتبار الأوصاف. القسم الثالث، ما ورد باعتبار من الفضائل باعتبار الأفراد والأشخاص، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، هذه فضائل باعتبار الأفراد. ثم نجد ثابت بن قيس في الجنة، أم سليم في الجنة، وتأتي عكاشة في الجنة، تأتي أسماء المرأة اللي كانت تسرع في الجنة، هذه باعتبار أفراد لا يدخل لا يشبك فيهم أحد. ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين بعض الفضائل المتعلقة بالأوصاف. قال هنا ويفضلون من أنفق من قبل الفتح. أظن أملينا عليكم عنصر أن الصحابة في الفضائل درجات، ما أملينا موجود؟ طيب، والدليل عليه أبو بكر أفضل الأمة كلها، عمر بعده، ثم العشر المبشرون بالجنة، ثم نجد الذين أنفقوا من قبل الفتح أفضل من الذين أنفقوا من بعد، الذين أهل بدر أفضل ممن جاء بعدهم، هذه نسميها فضائل خاصة بهم. ولهذا يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح حديبية، وقاتل على من أنفق بعد، ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه من أهل بدر، وقصته عندما كتب الكتاب لقريش يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي في مدرجة المرأة التي أخذت الكتاب علي والزبير ومعهم ثالث، فلحقوها والرسول قال إنكم تجدونها في روضة خاخ إن معها كتابا ائتوني به. وفعلا تعادت بهم الخيل وجدوا المرأة جالسة قالوا لها أعطينا الكتاب، قالت ليس معي شيء. فتشوا في متاعها وبعيرها لم يجدوا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب. قال علي إما أن تأتي بالكتاب أو لننزعن الثياب، يعني سنجردك إلى أن نجد الكتاب. علمت بجدهم أخرجته من عقاص شعرها ثم أعطتهم الكتاب. جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الخبر، فنادى النبي حاطب بن أبي بلتعة قال ما حملك على ذلك؟ لما كتبت لهم؟ فقال يا رسول الله إني امرأ غريب لست منهم، لست من قريش، وأردت بهذا الكتاب أن يحموا أهلي أولادي وزوجتي هناك، فأخشى أن يأتي جيش الإسلام يقتلهم، فأشفقت عليهم وكتبت. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق إنه قد خان الله ورسوله. قال الرسول لا يا عمر إنه من أهل بدر، فلعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بكى عمر. لماذا بكى عمر؟ من يعطينا لماذا بكى عمر؟ ها؟ ما سمعت؟ لا، لأنه ممن شارك وحصل له هذا الفضل العظيم. هناك قد يكون بكاء فرح والبكاء الثاني بكاء حزن، فهذا بكاء نسميه بكاء إيش؟ من الفرح رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك حق له أن يبكي ما دام من أهل الجنة وغفر له وحصل له من الأجور. رضي الله عن الصحابة وكانوا 310 صحابيا. طيب نأخذ كلام شيخ الإسلام سريع أيها الأحبة. ذكر المؤلف بعد ذلك وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة. الشهادة بالجنة أمر غيبي ليس أمرا مشاهدا، يعني حكم على الشخص بأنه من أهل الجنة، والجنة لن يدخلها الإنسان إلا يوم القيامة. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للجنة أو لبعض الصحابة بالجنة أكثر من العشرة: عكاشة، ثابت بن قيس بن شماس، عبد الله بن رواحة، ونجد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تقم المسجد، والمرأة التي كانت تصرع شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم، شهد النبي لأم سليم، شهد لبعضهم بالتبار الأوصاف كأهل بيعة الرضوان وكأهل بدر وغيرهم، وكذلك شهد لماعز رضي الله عنه رأيته ينغمس في أنهار الجنة رضي الله عنه وغيرهم. والعبرة بما صح وثبت نحن نثبته، ولهذا ذكر ثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي بن أبي طالب. هذه المسألة وهي مسألة الفضائل اختلف العلماء فيما هل فضائل الصحابة هنا هي فضائلهم في خاصة الأربعة الخلفاء، فضائلهم في أو منازلهم في الفضائل هي مراتبهم في الخلافة أم لا؟ جمهور أهل السنة يرون أن الخلفاء الأربعة هم مرتبون على حسب الفضائل: أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن قد أجمع سلف الأمة على أن أفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر، ولكن اختلفوا بين عثمان وعلي هل يقال علي بن أبي طالب أفضل من عثمان أو عثمان أفضل من علي؟ الأمر فيه سهل، وإن كان الجمهور على أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل، ولكنهم لا يمكن أن يقدموا علي بن أبي طالب أو عثمان على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولهذا قال وبعد ذلك كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. إجماعهم لما جاء الاستخلاف في قصة استخلاف عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه خطب الناس في مجمعهم وكان الناس في المسجد وكان عددهم كبير، وبعد ذلك جاء بالصحابة والخلفاء جميعا وهم يتحدثون بين يديه، يعني وهو يتحدث بينهم، وقال يعني لعلي بن أبي طالب أنشدك بالله لو يعني استخلفت عليك أحدا إلا فطيع، وقال لعثمان كذلك، ثم قال بعد ذلك قم يا عثمان لأبايعك إني رأيت الناس لا يعدلون أحدا بعثمان، فبايع عثمان ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم بقية الصحابة، وكان كإجماع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في اتفاقهم على تقديم عثمان على علي بن أبي طالب. قال مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان، هذا القول الأول، وسكتوا هذا قول ثاني، وربعوا بعلي بن أبي طالب هذا القول الثالث، كأن ثلاثة أقوال، وقدم قوم علي هذا الرابع وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم علي بن أبي عثمان رضي الله عنه على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر مسألة وهي من اللطائف لما قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها، نفهم منه أن مسائل الاعتقاد منها أصول وفروع، وهذه المسألة لا يضلل من قال بأن عثمان علي بن أبي طالب أفضل من علي علي بن أبي طالب أفضل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا وإن كان خالف جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وهي مسألة أيهما أولى بالخلافة عثمان أم علي، هذا نضلله، لأن هذا أجمع عليه سلف الأمة في تقديم من عثمان في الخلافة على غيره، ويضلل كذلك من قدم عثمان وعلي على أبي عمر وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. لماذا هو أضل من حمار أهله؟ لأنه قد خالف إيش؟ إجماع سلف الأمة، ولهذا من قدم في الخلافة شيئا فهو ضال، ومن قدم في الفضيلة على أبي بكر وعمر لا شك في ضلاله، ولكن من قدم علي بن أبي طالب في الفضل على عثمان دون الخلافة فهذه مسألة خلافية ليست من مسائل الأصول التي يضلل من جاء منها. كذلك عندنا أدخل في البيت ولا نقف كم بقي؟ ذكر مسألة آل البيت. أولا يجب أن يعلم أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، ويدخل فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، كل هؤلاء يسمون آل، وهم قرابات النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القرابات نقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، الله لم يجعلني أنا ولا أنتم من آل البيت. ومن الفضل لهم أننا في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك نقول هذا النسب وهو نسب آل البيت نسب اصطفائي من الله، ما يمكن أن يأخذه الإنسان لنفسه ولا أن يدعيه الإنسان دعوة، ولا يجوز لنا أن نقدح في من ينتسب لآل البيت. بعض من الناس يقول ما ندري يمكن أنسابهم، الله أعلم بها، يعني نسبك الآن تدري عنه وأنساب الآخرين تقدح فيها، لو جاء أحد يقدح في نسبك أو ارتباطك أو غيره غضبت أشد الغضب، والناس مؤتمنون على أنسابهم لا يقدح فيهم إطلاقا. ولذلك بعض من الناس يقول كل الناس يدعي أنه من آل البيت، لا، نقول ما دام أمر قد استفاض وانتشر واشتهر فنقول هم من آل البيت ولا نتعرض لهم، ويجب علينا محبتهم. وكذلك نحن في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وأيا كان عرفنا آل البيت فإنهم داخلون قرابته، لكنهم قرابته المؤمنون. فإن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس إليه، ولكنه تبت يدا أبي لهب وتب، لم يستفد من هذا النسب شيئا إلا النار. ولهذا صدق الله لما قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، لم يستفد شيئا من ذلك. طيب آل البيت اختلف العلماء في تعريفهم، فقيل القرابات التي ذكرناهم سابقا آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وابن الحارث ابن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل آل البيت هم الذين يمنعون من الصدقة كلية، وقيل آل البيت هم أصحاب الكساء الذين غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بكساء عنده ثم قال هؤلاء أهل بيتي، وقيل إن آل البيت هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم. وعلى كل حال أيا كان تعريفنا لآل البيت فإن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في ذلك، سواء كانوا على تعريف العموم أتباعه فإنهم يدخلون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويأتي الكلام إن شاء الله بعد الصلاة نكمل به. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع وأن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه، ونصلي ونسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.